قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث والأحاديث التي بعده هي من جملة الأحاديث التي سبق أن مر عدد منها، وهي كلها عن حفصة رضي الله تعالى عنها، وقد مر جملة من الطرق المتعددة في حديث ركعتي الفجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وقد مرت تلك الطرق، وهذه طرق أخرى لهذا الحديث عن نافع عن حفص عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وقد عرفنا أن ركعتي الفجر هي آكد الرواتب التي تتعلق بالصلوات، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعتي الفجر وكذلك على الوتر، فإنهما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، أي أنه يداوم عليهما ويفعلها، أي ركعتي الفجر والوتر، سواء كان حاضرا أو مسافرا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على تأكدها، وكذلك أيضا على أن الركعتين تكون خفيفتين، لا تطال فيها القراءة بل تقصر فيها القراءة، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرأ في هاتين الركعتين كثيرا ما كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ بآيتين، إحداهما من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران. آية البقرة قوله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وآية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول: النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وهو البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فأبوه إسماعيل وكنيته أبو إسماعيل. ومعرفة هذا النوع أي إسماعيل بن مسعود، فهو ابن مسعود وأبو مسعود، هو ابن مسعود وأبو مسعود. ومعرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدتها ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية مع الاسم بدل النسبة مع الاسم، فيظن من لا يعرف أن هذا شخص آخر، أي أنه مشهور بإسماعيل بن مسعود، فإذا جاء في بعض الروايات إسماعيل أبو مسعود، من لا يعرف يظن أن ابن صحفت إلى أبو، والواقع أنه لا تصحيف، بل هذا صواب وهذا صواب، ولا تصحيف في شيء من ذلك. ويروي عن خالد بن الحارث، خالد هو بن الحارث البصري، وهو ثقة أيضا، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب والمدني، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو عبيد الله العمري المصغر، وهو ثقة. أما أخوه عبد الله بن عمر ابن حفص المكبر فهو ضعيف، فلهذا المصغر أحد الأخوين المصغر وهو عبيد الله ثقة، وأحدهما الثاني وهو المكبر عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر هذا ضعيف. ويروي عن النافع، عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء أربعة اشتهروا بلقب العباد الله الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. عن حفصة أم المؤمنين وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يتعلق بصلاة الركعتين إذا طلع الفجر. صلى ركعتي الفجر السنة الراتبة التي هي تكون قبلها صلاة الفجر، والتي هي ركعتان خفيفتان. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المكي وهو ثقة أخرج حديثه ابن ماجه والنسائي أخرج حديثه النسائي وابن ماجه أخرج حديثه النسائي وابن ماجه يروي عن أبيه عبد الله بن يزيد المكي المقري وعمره قد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري. النسائي يروي عنه بواسطة والبخاري يروي عنه مباشرة، وهو وقد أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة ولهذا يقال له المقري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جويرية بن أسماء وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. واسمه واسم أبيه مما اتفق مع أسماء النساء، لأن جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء، فاسمه واسم أبيه مما اتفق أن يكون مثل أسماء النساء جويرية بن أسماء. أيوة. عن نافع عن عبد الله عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ثم أورد النسائي حديث حفصة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد طلوع الفجر لا ركعتين خفيفتين، يعني معناه أنه بعد أن يطلع الفجر فالذي يصلى هو ركعة الفجر فقط ولا يتنفل في ذلك الوقت، بل يصلى هاتان الركعتان وهما ركعة الفجر. لكن لو أن الإنسان دخل المسجد لو صلى الركعتين في بيته ثم جاء إلى المسجد والصلاة لم تقم، فإنه يصلي تحية المسجد، لأن هذه تحية المسجد ومتعلقة بدخول المسجد. ولكن كونه يعني يتنفل ويأتي بركعات قبل صلاة الفجر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي إلا بركعتين وهما ركعة الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو صدوق أو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد ابن محمد وهو زيد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. نعم، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة. ثم ورد الحديث من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عن الجميع، وهو مثل ما تقدم، كان إذا طلع الفجر أو نودي لصلاة الفجر ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، أي أنه بين الأذان والإقامة أو بعد طلوع الفجر والإقامة لا يأتي إلا بركعتين، يصلي ركعتين خفيفتين. والإسناد قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ من قرى من مدن خراسان، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر قال قال ابن عمر أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر، وذلك بعدما يطلع الفجر. ثم أورد النسائي حديث حفصة، وهو من طريق سالم عن عبد الله بن عمر، ليس من طريق نافع، بل من طريق أخرى غير الطرق التي تقدمت عن نافع، فهذا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والطرق المتقدمة من طريق نافع مولى بن عمر. والمتن هو مثل المتن السابق، يتعلق بصلاة ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي، ثقة ثبت مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو المشهور ببراهوية. وهذا اللفظ الذي هو راهوية المحدثين ينطقون به هكذا فيقول راهوية، يعني تكون الواو ساكنة والهاء قبلها مضمومة والياء التي بعد الواو مفتوحة والهاء الأخيرة تكون ساكنة. وأما أهل اللغة فيقولون راهوي، يعني يكون تكون الواو مفتوحة والياء ساكنة والهاء التي وبعدها هاء، يقول راهويه يعني مختوم بويه، مختوم بويه. وأما المحدثون فيضمون ما قبل الواو وتكون الواو ساكنة والياء مفتوحة راهوية. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرج حديث إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المروزي الحنظلي المشهور ببراهوية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة حافظ مصنف، هو صاحب كتاب المصنف مصنف عبد الرزاق، وهو مليء بالآثار عن الصحابة والتابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى زهرة ابن كلاب، ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وزهرة هو أخ قصي ابن كلاب. والزهري منسوب إلى جده زهرة، وهو ثقة إمام فقيه من صغار التابعين، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو الذي ذكر في ترجمته أنه كان يكب على الكتب يشتغل بها، فكانت زوجته تقول له: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني أنه يشتغل بالكتب وتكون شغله الشاغل، رحمة الله عليه. عن سالم. عن سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو تابعي فقيه من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، على أحد الأقوال المشهورين في المدينة في عصر التابعين، فقهاء المدينة السبعة هو أحدهم على أحد الأقوال في السابع، لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة، والسابع فيه خلاف، فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وسالم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عن الجميع، وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن قال: أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا الحسين بن عيسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أخرج حديثه شيخ البخاري ومسلم. إيش؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ما في الترمذي؟ لا ما في الترمذي. ولا ابن ماجة. ولا ابن ماجة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وابن ماجة. قال حدثنا سفيان بن. قال حدثنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة وهو ثقة ثبت حجة، وهو سفيان بن عيينة الهلالي المكي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهو من جنس حديث، وهو مثل حديث حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء وبين صلاة الصبح، يعني بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين خفيفتين، فهو دال، فهو مثل حديث حفصة المتقدم. والإسناد أخبرنا محمود بن خالد. نعم. أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي عمرو، وأبو عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وهنا ذكر بكنيته فقط، ذكر بكنيته فقط. ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لا ذكر باسمه في موضع وذكر في كنيته في موضع آخر، من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص. وأبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كنيته هو أبو عمرو، واسم أبيه أيضا عمرو، فهو ممن وافقت كنية اسم أبيه، مثل إسماعيل بن مسعود الذي مر بنا قريبا، ومثل هناد بن السري، كل هؤلاء أسماؤهم تتفق مع أسماء آبائهم، تتفق مع كناهم، أو كناهم تتفق مع أسماء آبائهم. وهذا وهنا ذكر بالكنية دون الاسم والنسب. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي وهو ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخبره أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى هو من أبي كثير اليمامي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وقد مر ذكرهم قريبا، أي الثلاثة الذين هم كل واحد قيل فيه أنه سابع الفقهاء السبعة، وهم أبو سلمة هذا وسالم الذي مر ذكره قريبا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها السنة، ولا سيما الأمور التي تتعلق بالبيت وبين الرجل وأهل بيته، وهي التي أنزل الله تعالى فيها آيات تتلى من سورة النور في براءتها مما رميت به من الإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة هي عائشة، وقد مر ذكرهم آنفا. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. ثم ورد النسائي حديث عائشة الذي فيه أنه كان يصلي 13 ركعة، 8 ركعات، ثم يوتر بالتاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع قام وركع عن قيام ثم سجد، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، أي ركعة الفجر، فيكون مجموع 13 ركعة. وهذا الحديث قد مر قريبا في باب إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر، إباحة الصلاة أي النافلة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، وهنا أورده من أجل الدلالة أو الاستدلال به على الاتيان بركعتي الفجر بين الأذان والصلاة أي صلاة الصبح. والإسناد أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره قريبا، وكذلك خالد وهو بالحارث وقد مر ذكره قريبا، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. ثم أورد النسائي حديث عائشة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتعلق بركعتي الفجر، وأنه عندما يطلع أو عندما إيش يسمع الأذان أو يطلع الفجر، كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وهذا مثل ما تقدم. وأما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا أحمد بن نصر. نعم، أخبرنا أحمد بن نصر هو النيسابوري، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عمرو بن محمد وهو العنقزي، وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. العنقزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عثام بن علي وهو صدوق. نعم، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. نعم، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب لسليمان بن مهران. أيوة، عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب وهو أحد العبادلة الأربعة الذين مر ذكرهم قريبا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول النسائي والحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مثل ما تقدم، وقول النسائي أنه حديث منكر لا أدري ما وجهه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. ثم ورد النسائي حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يتوسد القرآن. وهذا الحديث أورده النسائي في هذا الباب، ولا يظهر دخوله في هذا الباب الذي هو باب الوقت، وقت ركعتي الفجر، باب وقت ركعتي الفجر لا يظهر دخوله تحت هذا الباب، ليس بظاهر. الباب اللي بعده شو اسمه؟ الباب الذي بعده باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. من كان له صلاة الليل نعم فغلبه عليها النوم. نعم. يعني هذا قد يكون أقرب إلى الباب الذي بعده، لكن ما أدري وجه إيراد النساء له في هذا الباب الذي هو باب وقت ركعتي الفجر. باب وقت ركعتي الفجر، فإن هذا ليس له تعلق بركعتي الفجر، وليس فيه ذكر لوقت ركعتي الفجر ولا تعرض لركعتي الفجر، وإنما فيه أن السائب بن يزيد قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شريح الحضرمي فقال عليه الصلاة والسلام لا يتوسد القرآن. وقوله لا يتوسد القرآن فسر بأنه يحتمل المدح والذم، وفسر بتفسيرين. فقيل أنه لا يتوسد القرآن أي أنه لا ينام يعني عن القرآن فيشتغل به ويقرأه ويصلي من الليل ثم ينام وقد اشتغل بالقرآن، فهو لا يتوسد القرآن بمعنى أنه يعني لا يعني ينام عنه، وإنما يشتغل به ويعنى به ويقرأه. وقيل وهذا احتمال المدح، ويقابل احتمال الذم أنه لا يحفظ شيئا من القرآن. لا يتوسد القرآن يعني لا يحفظ شيئا من القرآن. وفسر بتفسير آخر وأنه لا يتوسد القرآن يعني لا يمتهنه وإنما يجله ويحترمه ويعظمه، بل يجله ويحترمه ويعظمه. وهذا هو احتمال جانب المدح. والثاني لا يتوسد القرآن، إيش قال في الشرح؟ لا يتوسد القرآن إذا جعله تحت رأسه. لا، في الأول كونه مدحا يعني؟ لا، كونه ذم وذما، أي لا يكب على تلاوته. نعم، لا يكب. لا يتوسد القرآن لا يكب على تلاوته ولا يشتغل بتلاوته فيكون ذما. يعني فسر عدم التوسد باحتمال المدح والذم، واحتمال المدح يعني في معنيين، واحتمال الذم فسر بمعنيين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بعد أن ذكر جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وقد مر ذكره. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير له أحاديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وهو الذي قال عن نفسه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمري 7 سنوات, يعني أنه في حجة الوداع عمره 7 سنوات, هو صحابي صغير ولكنه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ذكر عنده شريح الحضرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وشريح ليس من رواة الحديث وليس من رجال الإسناد, وإنما جاء ذكره من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة عندما ذكر له شريح. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.